بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. لا زال حديثنا موصولا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الثالث. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. طبعا مرت معنا أننا تحدثنا عن الشهادتين وعن إقامة الصلاة وعن إيتاء الزكاة، وبقي معنا ركنين من هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، وهي الحج، كما في الرواية التي بين أيدينا، على عكس الروايات الأخرى تقديم وتأخير بالنسبة للحج والصوم. إلا أنه لا إشكال عندنا، الصوم والحج أو الحج والصوم إذن هما ركنان من أركان الإسلام. فبالرواية التي عندنا والتي هي في الأربعين النووية، وهي حج البيت. طبعا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والحج طبعا في اللغة هو القصد والتوجه. الحج في اللغة هو القصد والتوجه، وأما في الاصطلاح فهو طبعا أداء أو قصد بيت الله لأداء مناسك الحج، أو يقال لأداء عبادة مخصوصة في وقت مخصوص على وجه مخصوص، على وجه مخصوص. فهذا طبعا يكون هو تعريف الحج. إذن الحج هو القصد كما قلنا، وإذن قصد بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة. هذا الحج يعني من طواف، والذي هو طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة، ثم الإحرام الذي هو النية، الذي الركن الرابع. إذن هناك أعمال وعبادات تقوم في هذا أو بهذه النسبة لهذه العبادة. إذن مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، اللام هذه ولله تسمى لام الإيجاب، تسمى لام الإيجاب لله، معناه أنه يجب لله سبحانه وتعالى الحج. إذن ولله على الناس، والذي يزيد تأكيدا، وعليكم السلام ورحمة الله، الذي يزيد تأكيدا هو قوله سبحانه وتعالى على الناس. وعلى الناس على هذه هي من أفضل الدلالات عند العرب على الوجوب، من أفضل الدلالات على الوجوب عند العرب هي قوله على الله، أو عليك، أو على الناس، أو عليكم، ومن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وإن كان كتب بمعنى فرض كما بيناه، وسيأتي في باب الصيام. إذن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقرنه بالاستطاعة أي الحج، استطاعة بدنية واستطاعة مادية، استطاعة بدنية واستطاعة مادية، ويضاف إليها بالنسبة للمرأة إيجاد المحرم، فلا يمكن للمرأة أن تسافر بدون محرم، بيسقط عليها الحج بذلك، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. فإذا لله على الناس حج البيت، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، دليل من القرآن، دليل من السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي بين أيدينا، بني الإسلام على خمس، وقوله صلى الله عليه وسلم لما خطب قال حجوا قبل أن، لا حجوا فإن الله فرض عليكم الحج ولا يدري أحدكم ماذا يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، يعني أثناء يعني حياته مما يمنعه من الحج. أما حج قبل أن تمنعوا هذا فليس حديث رسول الله، هذا لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصح أقوال أهل العلم، وإنما ظاهر أنه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إن لم تخن الذاكرة. أما قوله صلى الله عليه وسلم فحج لما خطب فإن الله فرض عليكم حجه، وقبل أن يعرض لأحدكم وإن أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان لا يدري ماذا أو لا يدري أحدكم ماذا يعرض له، يعني في حياته فيمنعه من الحج. ومن هنا أخذ أهل العلم أن الحج فريضة، والفريضته أي وجوبه على الفور وليس على التراخي، يعني الخلاف الذي حصل بين الفقهاء، هل الحج وجوبه على الفور أم على التراخي؟ لما نقول على الفور أنه من كان عنده استطاعة مادية ومعنوية فإنه يحج مباشرة على الفور يلزمه، وليس على التراخي معنى أنه يؤخره سنتين أو ثلاث أو يخطط له كما يفعل كثير من الناس، لا، هذا الخلاف الذي حصل بين أهل العلم. فذهب الجمهور من أهل العلم وهم المالكية والأحناف والحنابلة أيضا، وقول عند الشافعية يعني بعض منهم، وإن كان الشافعي رحمه تعالى في قول آخر أنه يقول على التراخي، إلا أن قول الجمهور أنه على الفور، أنه على الفور بدليل الحديث الذي ذكرناه آنفا، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم فمن كسر أو مرض أو عرج فإنه يحج من قابل، يعني معناه إن كان السبب في منعه من الحج هو كسره أو مرضه أو العرج الذي أصابه فقال فليحج من القابل. أخذ أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فليحج من قابل دلالة على الفورية، دلالة على الفورية، مدام أنه ضاع له في ذلك العام معناه لابد أن يكون الاستدراك في العام الذي هو ماذا؟ الذي بعده، فإذاك يحج من قابل. كذلك أخذوه من فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هممت أن آمر رجالا ينتشر في الأمصار فينظر كل واحد من الناس من كان له جدة، معناها جدة استطاع، من كان له جدة ولم يحج فليضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، أو كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني من شدة أمره. ولذلك كذلك أثر عنه أنه قال من كان لا استطاع أن يحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، يعني معناه أنه اهتمامهم البالغ بماذا؟ بالحج، وكل ركن كان السلف رضوان الله عليهم يهتمون اهتماما بالغا في أدائه، ومن الحج، فأخذوا من ذلك الفور. ممن قال أنه ليس على الفور كما ذهب إلى ذلك الشافعية، يعني البعض منهم، استمع الله يجزيك بخير، اسمع السي محمد، رحنا كنا احنا في درس، الله يجزيكم بخير، الحديث في المسجد لا يليق. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا قلنا الشافعية على قول بعض على القول الآخر من الشافعية قالوا ليس على الفور بل على التراخي. دليلهم قالوا أن فرضية الحج متى كانت؟ على الخلاف 6 أو 5، وإن قلنا 6 على ما رجحه بعض المحققين من أهل العلم على أنه في السنة 6 كانت فرضية الحج. طيب فرضية الحج في 6 والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في 10، فقالوا فعله صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ يدل على التراخي وليس على الفور. يعني لو كان على الفور لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في 6 التي فرض فيها الحج. والرد على هذا القول هو أنه تحديد السنة على الخلاف في فرضية الحج، هذه أولا. بل بعضهم قال أنه فرض في 10 التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر والتجاوز عن مسألة السنة، يعني 10 أو 5. كيف التوجيه؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في 6 على قول أنه فرض في هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الاختلاط بالمشركين، يعني أن الكعبة لم تكن بعده أنه طهرت. ونحن نعرف أن كفار قريش كانوا يطوفون بالبيت عراية، يعني عرات، فكانوا يطوفون. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا كره أن يختلط بمن؟ بالمشركين. فلذلك بعد تطهير الكعبة كان الحج في 10، وما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذا بالنسبة للوجوب. وقد رغب الشرع في الحج لفضائله الكثيرة، من بينها أنه مكفر للذنوب، ويكفي دليلا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. رجعك يوم ولدته أمه، معناه أنه خال من الذنوب والخطايا، كولدته أمه، يعني معناه أنه لا ذنب عليه. فلذلك هذا فضل كبير في مسألة الحج، هذه من بين الفضائل، وهو طبعا ماحل للذنوب مكفر لها، وليس له جزاء إلا الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. الحج المبرور كما قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بان من فضل هذا الركن أن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو محرم أنه لا يغسل ويكفن في ماذا؟ في إحرامه، فإنه يبعث على ما مات عليه أي محرما. فنسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخواتيم، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. إذن فهذا هو فضيلة ماذا؟ الحج. إذن فلو أجر عظيم. إذن هذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام. ثم الركن الخامس والأخير، وهو صوم رمضان. بالنسبة للصيام، الصيام طبعا في اللغة الإمساك، والاصطلاح هو الإمساك عن الشهوات أو المفطرات عموما، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. فلا بد من النية، بنية، بل الأعمال كلها لا بد فيها من ماذا؟ نية، لأن الركن الركين فيها هو ماذا؟ هو النية. إذن فهذا هو الصيام، ولم نطيل فيه كثيرا لأنه مر معنا وتحدثنا عن ماذا؟ عن الصيام، وخصوصا في شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه وأن يتقبل ما مضى منه. إذن صوم رمضان فرضيته بالكتاب أيضا وبالسنة وبالإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية دل على أنه فرض كما فرض على الأمم السابقة. بالنسبة لحديث الحديث الذي بين أيدينا وأحاديث كثيرة، وأجمع أهل العلم على فرضية صوم رمضان، فرضية صوم رمضان. إذن هذا من ناحية الوجوب بالكتاب والسنة والإجماع. الصيام طبعا هو كذلك جعله الله سبحانه وتعالى كفارات، يجعله من المكفرات أي التي تكفر الذنوب، وقد وسطنا القول في ذلك في شهر رمضان لما تحدثنا عن أجر هذا الصيام. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر ما تقدم من ذنبه. وذكرنا هناك التفصيل الخلاف الذي حصل بين أهل العلم، هل التكفير هنا يكون للصغائر دون الكبائر أم للكبائر والصغائر معا، وذكرنا الخلاف الحاصل فيه، والراجح أن المسألة فيها ماذا؟ فيها تفصيل، أن المسألة فيها تفصيل، لأن كل المكفرات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه المكفرات فهي قسمين، فقسم يكفر الصغائر دون الكبائر ويشمل جمعا للأحاديث، كما قال صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة أو الصلوات إلى الصلوات أو الصلاة إلى الصلاة والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما لم تغشى الكبائر، ما لم تغشى الكبائر. فطبعا أهل العلم قالوا أن الكبائر خارجة لأنه تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى توبة، وقلنا أن أركان التوبة أو شروط التوبة هي ماذا؟ ما بينك وبين الله هنا، الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم على عدم الرجوع فيه، هذا بينك وبين الله. فإن كان بينك وبين العبد يضاف إليها رد المظالم، قد بينا هذا. فإذا التوبة بالنسبة للكبيرة لا يكفي فيها الاستغفار، ولا يكفي فيها مثل هذه التي هي الصغائر التي يحترق بها الإنسان يوميا، كما هو الحاصل الآن قد يتكلم الإنسان بكلمات غير التي تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، نسأل الله العفو والعافية والسلام، ولكن هناك بعض الحركات والغمزات واللمزات وحديث الناس الذي لا يلقي له بالا، فهذه كلها يكفرها من؟ تكفرها الصلاة إلى الصلاة، وتكفرها العمرة إلى العمرة، يكفرها رمضان إلى رمضان. ولكن بالنسبة للكبائر لا يكفرها إلا من؟ إلا التوبة، فلا يكفرها إلا التوبة، معناه أنك لا بد أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الفعل، من فعل تلك الكبيرة. هذا على قول وقلنا صحيح، فنحمل كل هذه النصوص التي ذكرت أنها ما لم تغشى الكبائر، ولكن نجد في المقابل أن هناك بعض المكفرات ما هي عظيمة ولا يمكن حملها إلا أن تكفر مالا الصغائر والكبائر معا، ومنها الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ رجع كيوم ولدته أمه. فهل نقول صغائر دون كبائر يستقيم؟ طبعا ما يستقيم، لأنه كيوم ولدته أمه، معناه أنها مكفرة لكل سواء كانت صغيرة أو كبيرة. فإذا الله فضل الله عظيم على الناس. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن كنا مكفرات، وهذه المكفرات على التفصيل طبعا جمعا بين الأدلة أن هناك مكفرات لا تكفر إلا الصغائر دون الكبائر جمعا بين النصوص، وهناك من المكفرات ما هي شاملة للصغائر والكبائر معا، وقلنا هذا من فضل الله جل وعلا على عباده ومن رحمته على عباده، فلا نحجر واسعا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا الحديث الذي هو الحديث الثالث، ونكون قد انتهينا منه بإذن الله جل وعلا. هو قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وبهذا نكون انتهينا إن شاء الله تعالى من هذا. للتنبيه قبل الدخول إلى طبعا جواب عن هناك أسئلة نريد أن ننهيها بإذن الله جل وعلا، طبعا التنبيه هو أنه ستتوقف الدراسة يعني الدروس الآن لمدة أسبوعين، يعني الاثنين المقبل ما كانش الدرس، والاثنين الذي بعده ما كانش كذلك، إلى الاثنين الثالث بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. طيب، طبعا السائل يقول هنا: أريد أن أسأل عن حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة المكتوبة، علما أن هذه المسألة تؤدي إلى إحراج كبير بين المصلين، وخصوصا مع الإخوة الذين يقولون بأنها بدعة. قلنا دائما وقد فصلنا لما ذكرنا البدعة، وقلنا أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. فالبدعة الحقيقية التي لا أصل لها في الشرع، وقد فصلنا ذلك، والبدعة الإضافية التي يكون لها أصل في الشرع ولكن خالفت يعني المشروع في مواطن، هذه التي تسمى الأصول المعتمدة في الفعل. فإذا الآن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا على التابعين ولا تابع التابعين ولا من بعدهم أنه بعد الانتهاء من الصلاة يصافح بعضهم بعضا، لم يكن هذا. يقول يا طبعا تقبل الله، كتزيد باش تقبل الله، طبعا كيسلم ثم يلتفت إليه وكيقول له كيصافحه يقول له تقبل الله، هذا غير مشروع. كتنتهي من الصلاة أش كيبقى لك؟ الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، هي الذي هو التسبيح. فتذكر الله جل وعلا أذكار بعد الانتهاء من الصلاة، عندما تنتهي انتهى الموضوع. متى تصافح اللي هو مشروع لك؟ عندما تقابل شخصا كتعرفوه مش على دي مشتيه، أو كان مسافر وجاء، لا إشكال في ذلك. أما أن كل ما سلمتي دور عند الذي هو بجنبك وكأنها شيء مشروع، فهذا ليس بمشروع، وهي من البدع المحدثة. بدك هنا كنجاوبوا هنا، كتب ورقة فهم. طيب، يقول السائل هنا: هل يجوز ألا نفصل لتارك الصلاة؟ يعني نفصل له القول، يعني كفر دون كفر، مخالف أن يتهاون فيها. هو لا شك في ذلك، نحن ننصح الناس عندما يتحدثون عن ترك الصلاة إنما يتحدثون بجهة التخويف، ولا لا؟ ما كداش دي لي تفصيل، احنا قلنا لك فصليه، لا تفصلي القول. نحن الآن في مقاماش مقام التعليم، أنا إيش كنقول الآن؟ احنا دابا الآن مقاماش مقام التعليم، مقام التعليم خصنا نفصله ولا ما نفصلوش؟ فإذا خصنا نخالف، خصنا نبينه. هناك مقام تعليم وهناك مقام وعظ. لما يكون في مقام تعليم لا بد أن نفصل. نحن الآن نشرح حديث رسول الله، من نشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نذكر التفصيل الوارد في كل مسألة مسألة حسب ما يقتضيه المقام والمصلحة. إلا أنه باش ما يبقاش الإنسان نسمع فيها أخرى مسألة يقول قد تطرق إليها، باش ما يبقاش عنده خلاف يقول لكم واش تقول كفر وهي ماشي كفر، هو صدق دابا الآن في الجانب باش إما إفراط وإما تفريط. ولكن احنا ذكرنا المسألتين معا وذكرنا ما نراجع يعني راجعا بإذن الله جل وعلا، ثم قلنا أن مع ذلك لا يظن الظان أن المسألة هينة، لا. علاش؟ لأن الأصل في أش قلنا؟ قلنا أنه يستتاب، معنى ما كيكفروش المرة الأولى، أنه أش يستتاب. فإن تاب يعني يستتاب ثلاثة، هذا قول أئمة جميعا يستتاب ثلاثة إلا الإمام أحمد الذي قال أش بكفره، هذه يستتاب قول جمهور يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، إن تاب وإلا قتل. علاش؟ لأنه غيكون حينها أن يخير بين القتل وبين الصلاة ويختار القتل، معنى أنه وشهادة دابا تركها تهاونا ولا جحودا، دابا ولا جحودا علاش؟ لأنه فضل القتل على من؟ على الصلاة. وإلا كان متهاون أش غيدير؟ غينود يصلي ولا ما غينودش يصلي؟ غينود يصلي. فهذا هو المقصود من ذلك. فإذا طب انتهى موضوع، احنا مبقاش عندنا الآن نقاش. فلما تكلمنا في المسألة مقام تفصيل هو التعليم، لما كتكون عظمت الناس وكتنبههم ما تذكرش ليه التفصيل. علاش؟ كتبقى في مقاوات مقام التخويف، حتى كتشوف بأنه قد انصاع وقال واش كاين شي توبة، حينها تقول ماذا؟ كتبي لي بأنه فإن تاب تاب الله عليه. مفهوم الآن؟ هذا هو الفرق. فإذلك ما كنجيوش ونذكرون أن نبدأ نفرق بين المسألتين. طيب، تقول السائلة تقول فأنا فتاة تقدم أو فتاة تقدم لها شاب تارك للصلاة، فما حكم الشرع في ذلك؟ والله أختي الكريمة، كل فتاة تقدم لها من لا يصلي فالنصيحة عدم القبول به، عدم القبول به. علاش؟ هذا الذي لا يخاف ربه، طبعا كيفاش يخاف الآن فاش في العباد؟ ما يمكن. احنا المسؤولية التي أطلقت على عاتقه بينه وبين ربه هو فرط فيها، فغضن بأنه سيحسن إلى المسؤوليات الأخرى، لا شك أنه لن يحسن في ماذا؟ في المسؤوليات. ولذلك انظر حتى في الحاكم نفسه، ايش قالنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أقاموا فيكم الصلاة، لما جاب قضية الخروج وبالسيف وعدم السيف وعدم الخروج ايش قال؟ ما أقاموا فيكم ماذا؟ لا تفعلوا ما أقاموا، صافي صلينا وكيصليوا انتهى الموضوع. ما أقاموا فيكم الصلاة، فنفسها معنى أنه تثبت له ولايته. فكذلك الذي سيأتي الآن ويأخذ في ذمته مسؤولية التي هي الأسرة والأبناء وكذا لأخره، هل سيصلح؟ هذا طبعا لا يصلح، لأنه عاش هو ما صلحش في نفسه، تارك للصلاة. وما يقولش للإنسان لا نرى نفسه والقلب وشو مدي الإيمان هنا، الإيمان هنا أشنا واش كيتسمى ده؟ أش قلنا ذاك نار؟ وقول يا سيدي رحنا قلنا لكم كنبوك أشنا والإيمان هنا أش كيقولك أش كيتسمى؟ إيمان أش إبليس، إيمان أش إبليس، ماشي إيمان هنا. الإيمان هنا خصو يظهر علاش؟ جوارح. لأن الإيمان كما فصلنا لكم هو أش قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان. ما تقولي الإيمان هنا إيمان أش إبليس، حيث إيمان راه إبليس راه ماشي قال ما قالش الله سبحانه وتعالى أنت لست رب العالمين، واش قال لي أنت ماشي رب؟ والاستعلاه. أجابوا ناسي قال لي فعلوك؟ قال لا. قال لي ما تستحقش العبودية. ها؟ أشناه كان السبب؟ لم يمتثل الأمر. شيء الإيمان من قجل. ها؟ ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ أش قال؟ أنا خير منه. احنا دخلنا اش دخلك التلاجي؟ احنا الامر هو من الله سجود سجود. قلنا تجي لما انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا. انتبه ما بقاش كلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امر. ما عندكش خيار. ما كاينش لا ندير لا ما نديرش يمكن ولا ما يمكنش. لا لا ما فيش ما يمكنش. تعبد لله خصك تقول سمعنا واطعنا. الا خرجتي عن بوتقة سمعنا واطعنا دخلتي فاش؟ ها ما الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا فاشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. انتبه. واحنا قلنا شروط لا اله شرحناها ولا لا؟ الا نسيناها تبخرات داز الوقت. هذه ما خصهاش تنسى. ها شروط لا اله ما خصهاش تنسى. تبقى ديما عاقل. اشنا من شروط لا اله الا الله؟ شنو هو؟ الانقياد. وقبل منها قبول. جوج المهم القبول واش والانقياد. قلنا القبول والانقياد ما تنساهمش حيت راه من شروط. الا دم في جيب وليتي خط ها البوله عندك الحمراء شعلات. شتي البوله حمراء شعلات؟ كاين بولات هما طالعين. البولة اللي هي الفوق هي اللي نسأل الله العفو والعافية والسلامة هي آش؟ هي البولة الحمراء. تغادي بالخضراء بالصفراء بنا فنسأل الله العفو والعافية والسلامة. خليك دائما الآن عندك توصل الحمراء دخلتي في دائرة آش؟ الكفر والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. فالإنسان خصو ينتبه. فإذا هذا لن يحسن التصرف عليه أن يعمل. لأن من خاف الله جل وعلا وأدى حقوق الله تجاهه فلا شك بإذن الله أنه سيؤدي ماذا؟ حقوق العباد ولا لا؟ لأنه أدى حق الخالق فلا بد أن يؤدي حقوق. وماشي معنى أنه راه معصوم لا وما يوقعش في الخطأ إلا وما تزلقش رجلو شي مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة. لا بد. ما هو الإنسان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين راه من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه رجع لنا آش. أما كن أنا أولكم كن معصية ما ترك عليها من داب ولكن يؤخركم إلى أجل. أنت يعني كاين طرق سك انتبه ليها. احنا الأولى فلما كتوقع في المعصية أو الدن عن حين غفلة أو شهوة طغت عليك اش خصك دير؟ ترجع الله سبحانه وتعالى مباشرة. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. شوف ذكروا فاستغفروا. شاهدين احنا ذكروا الله فاستغفروا. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى ذلك سمى نفسه الغفار يعني كثير الغفران. فإذا لا تقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. تقول فتاة تقدم لخطبتها الشاب وقناتنا خروجيين سيقدم. السؤال الثاني تقول فتاة تقدم لخطبتها الشاب وقال أثناء خروجه أنه سيقدم رفقة أهله لخطبة الفتاة. بعد ذلك أخبرتها إحدى صديقاتها أن شاب آخر يود الزواج بها. ما حكم الشرع في ذلك؟ وهل تدخل هذه النازلة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه؟ وهل يمكننا سؤال الشاب الأول عن نيته وعزمه في إتمام الخطبة؟ كما أريد أن أعرف هل هذه الخطوة من النظرة الشرعية تلزمني عدم قبول أي خاطب إلى أن أتحقق من نية الشاب الخاطب؟ طيب الجواب عن السؤال وهو إذا تقدم الخاطب إلى المخطوبة وتمت النظرة لا بد أن يعلن الموافقة. لا بد أن يعلن الموافقة. طب ما أعلن الموافقة وقال غرض عليكم كما كيقولوا إحنا بالدريجة شافوا خطب وبغى قال لك انا غنرد عليكم الخبار. طيب واش حنا غنبقاو نتسناو هذا الرد حتى كما كنقولوا حنا ترشق ليه هو ها ونبقاو اللي جا اللي راه شاف واحد راه باقي ما ردش علينا؟ لا، انما ترجعوا الى العرف، ترجع الى العرف باش حنا نكونوا حازمين، لان العاده محكمه، العاده محكمه في عدم وجود النص. العاده محكمه معناها انه 3 ايام في العاده، في سورة دفاش 3 ايام، فكر مع راسك لمده 3 ايام ما رديتيش علينا معناه سلام عليك، انتهى الموضوع، ما بقاش انه اش الخطبه، لان الخطبه راه معناش كما كنقول لكم انتبه، اخطاء كثيره تقع عند الخطاب، وهي من بين هذه الاخطاء اللي هي فادحه، هو كيحسب بان راه الخطبه تخول له ان يتحدث الى المخطوبه وان يخرج مع المخطوبه وانه يدفد المخطوبه الى اخر ذلك، هذا كله من الخزعبلات وهذا من المخالفات الشرعيه. من هنا نتفاهموا، علاش؟ لان الخطبه لا تقدم ولا تؤخر. اش قلنا؟ عاود عقل عليها، وخصوصا الاباء، انا كنذكر الخطبه لا تقدم ولا تؤخر ما لم تتم الاركان الشرعيه، الاركان الشرعيه للزواج، مفهوم؟ معناه لا راه حنا راه دوينا، اي راه جاي وخطبنا وعطيناه، لا سيدي هذا لا يكفي، لا يكفي، بل لا زالت اجنبيه عنه ولا يجوز له مهاتفتها ولا الخلوه بها ولا الحديث معها ولا الخروج معها فضلا. متفقين ولا لا؟ مفاهمين هذا الشيء؟ راه مخالفه شرعيه وما تقع فيه الاشياء، احنا دابا انا كنجني والتمار في المخالفه الشرعيه كنعود نقولوا واش يكون عدرنا؟ راه قلنا لكم في الاول عندك تخالف الشرع اش كيوقع لك؟ تقع في الويلات، تقعاش في الويلات. ونقول لك احنا ذاك المثل اللي هو كيقولوا بالدارجه، اللي دارهاش بيدي فكا باش ما عندك باش تفكا، واخا ديما عشان نبدا سني هذه مسألة شرعية، ها إشكالية ولا ماشي إشكالية؟ الناس خصهم يفهموا هذه المسائل، فما بقاوش غاديين سيبين. ناس كثير من الناس عندهم تسيب في مسائل الشرع، لا سول على مسائل الشرع، هنا العرف لا التفات إليه، العرف والعادة كتلتفت إمتى؟ لما كيكون العرف محكم في إطار عدم وجود النص. إذا كان العرف مخالف النص أش كنديروا؟ مالكم؟ اللي كانوا ضربوا العرف ما بقاش هنا عرف، ايوا هذه واش غدير؟ هذا هو الوقت، ياك هذا واحد ديالنا، هذا هو الواقع، ايوا كل جي الناس بحال هكا، اش كل الناس بحال هكا؟ اش قال الله سبحانه وتعالى؟ وان تطيع اكثر ملك اكثر من في الارض اشنو يهديوك؟ يضلوك عن سبيلك، لا يضلوك، لا ابدا. احنا ما عندناش الحكمه باش عرف ولا اكثر الناس ولا هم كذا، لا انتبه، فإذاك لا يجوز. إذن الخطبة كما قلنا النظرة ترجع إلى العرف، لابد أن تحدد بزمن في النظرة الأولى يعني أو الخطبة، يعني يرد الأمر، إن لم يرد لأنه لا يجوز له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي جابتوني الأخت كتبتونا أن لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، مدام أنه تقدم وراغبا فلا بد أن يرد، ننتظر الرد إما بالقبول وإما باش بالرفض حتى يتقدم غيره. يقول السائل نرجو أن تبين لنا هل الإسلام يستوجب العلم أم لا؟ يا واش كل غيجاو احنا قاعد شي اللي قاع أجبل لك من النار، وحنا كنهضروا من بدينا وحنا يلا دابا الآن راه الإسلام يستوجب من؟ إيه راه لا يمكن كما قلنا، بل أول ما يلزمك أن تعلم أن لا إله إلا الله، قلنا شي ولا ما قلناش؟ طيب يقول هل الوضوء الأكبر يمكن أن تدخل هل بالوضوء الأكبر يمكن أن تدخل في الصلاة؟ لعل هذا الذي يقصد، لا شك في ذلك، إذا طبعا توضعت وضوءك الطهارة الكبرى اللي هي الغسل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضعت وضوءك للصلاة مع الرجلين أو عدم الرجلين على الروايتين، يعني توضيتي وخليتي الرجلين حتى اغتسلتي وغسلتي رجلك، أو توضيتي ودرت يحترج لك كلهم واردين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اغتسلتي، واش اغتسالك هذا الذي هو الطهارة الكبرى هل يدخلك في الصلاة بلا ما تعود توضأ؟ نقول نعم. علاش؟ لأن الأكبر يقضي على الأصغر، والطهارة الكبرى الطهارة الصغرى داخلة فيه. فمن توضأ وضوءه الأكبر اللي هو الغسل كما كنقوله كما يجب، فإنه يجوز له أن يصلي به ما شاء الله أن يصلي حتى ينتقض وضوءه. لما ينتقض الوضوء دياله كيتوضى وضوء في الصلاة، مش يعود يغتسل. يقول كيف تمسح المرأة على رأسها وإن كان شعرها طويل؟ طبعا أنتم لا بأس نقول لكم الكيفية، لأن احنا تكلمنا على الكيفية فين؟ في السالمية جوج، لأننا كان شرحوا تما رسالة ابن أبي زيد القرواني في الفقه المالكي. فطبعا مسح المرأة لرأسها إذا كان شعرها طويل تكون الكيفية أنها تمر يعني بشعر ديالك تمسحه من مقدمة الرأس إلى مؤخرة الرأس. طبعا هو الشعر طويل، خلي الشعر ما كتمسوش، إلى مؤخرتاش الرأس من شعرها، ماشي شعرها الطويل هنا هو مؤخرة الرأس. ثم تدخل يدها من خلف ماذا؟ من خلف شعرها، تدخل يد ديالها مناش من خلف شعرها من جهة أذنيها. واش مفاهمين؟ أنا غنعاود، اللي ما فهمش يقول ما فهمش، لأن أنتم ما غتعلموهاش الأزواج ديالكم والبنات ديالكم والأمهات إلى غير ذلك. كتمسح المرأة شعرها إلى مؤخرة الرأس، ثم تدخل يدها من خلف يعني جهة الأذنين من خلفه، ثم ترجع، ما كترجع الشعر كامل، عاك تدخل هنا ثم آش ترجع الذي هو من فوق من كين مؤخرة الشعر، واللي هو مسترسل لا دخل له فاش في مسح الرأس. مفهوم؟ مسترسل غير داخل في مسح الرأس. يقول السائل هل يبدأ مرور الحول ببلوغ النصاب أم يزكي المال إذا بلغ النصاب دون انتظار الحول؟ إلا نعم، الزكاة لا تجب إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول شنو؟ بلوغ النصاب. الشرط الثاني حولان الحول، معنى صدور عليها عام، مش نقول لك بالدرجة، صدور عليها آش عام من وقت وضعها أو من وقت إرادة بيعها. إذا كانت من أصول البيع، من إرادة بيعها، كنشدو حدا مثلا حطيتي الفلوس وهذوك الفلوس بالغين النصاب، حطيتي واحد ربع ديال المليون مثلا، وثم من هذاك الشهر اللي هو دابا الآن احنا فاش ربيع الأول، طيب ربع ديال المليون فهذا الوقت ربيع، ثم حال عليه ربيع الأول للعام الثاني كيوليهاش وجب فيها ماذا؟ خرجت قبل حول الحول لا زكاة فيها إن استغرقت النصاب. إذا استغرقت النصاب معنا هذه الخرجة اللي خرجتي منها ما بقاش، ولكن بشرط، شرطاش في هذه الخروج، أن يكون إخراجك لها ليس عن قصد الهروب من الزكاة. إلا كان القصد ديالك، حيت كثير من الناس شنو كيحط الفلوس تيقربوا الزكاة، واش كيدير؟ كيقلب عليها شي سميتو باش ما يخرجش الزكاة، باش ما يبقى النصاب. يقول طبعا أهل العلم إنما هذا طبعا يعامل بنقيض قصده، يتعامل باش بنقيض قصده، فنقول يلزمك الزكاة في مالك. كيقول لك ما بلغش النصاب، لا بلغت النصاب وإنما تحايلت عليه، ولما تحايلت عليه اش خصك تدير؟ خصك تخرج الزكاة، يلزمك إيجابا. وإلى هربتي فإن هناك اش ملكه هناك يوم القيامة ما لا تخفى عليه خافية. طبعا يقول في دخولنا المسجد يتحدث الناس بأمور الدنيا في داخل المسجد، وينعم السيرة المسجد لم يفعل للتحدث في أمور ماذا؟ الدنيا. المساجد إنما هي لعمارتها بماذا؟ بذكر الله، بذكر الله وبالصلاة. فانتبه الله يجزيكم بخير. فشوف حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي كينشد الضالة دياله في المسجد أش قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول لا مش انتزار، لا ردها الله عليك. وإلا كان كيتاجر هو في المسجد اش كنقولوا؟ لا أربح الله تجار، قول النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد هنا راه العبادة وذكر الله، قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل، ها؟ والهضرة الخاوية في المسجد راه ما صالحاش، وحنا كننبهوا خصوصا كبر ديال السن، ها؟ وحنا الدليل على ذلك، حنا في الدرس واحد هذا غبن، هذا كاين شي غبن أكثر من هذا؟ أنت كتسنى بأن تجمع عليك الرحمة وتحفك الملائكة ويذكرك الله سبحانه وتعالى في من عنده وانت برك توشوش، أي أجر هذا؟ معنى أنه غير مهتم، ماشي غبن هذا. أنت جالس دابا كتصمت الرحمة كتنزل عليك، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاش عنا هذا الخير مغبونين احنا فيه؟ إلا يقول تحية المسجد عند الدخول قبل صلاة المغرب، تكلمنا في هذا السؤال جاوبنا عليه وقلنا أنها من دوات الصحيح، أنها من دوات الأسباب. إنما النهي عن الصلاة في وقت النهي منصب على النافلة المطلقة، النافلة آش المطلقة، أما النافلة التي هي ذات سبب لا يمكن أن تفعل إلا بسببها فهي تفعل حتى في وقت النهي، ومنها تحية المسجد، معنى دخول المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين. يقول هل يجوز سجود التلاوة في الصلاة المفروضة؟ نعم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعلها الإمام وقد لا يفعلها، ليس إلزاما، لأن سجود التلاوة في حد ذاته أشنا هو الحكم دياله؟ سنة مستحب ليس واجبا، باش ما نخلطوش. هاد كي يشوف شي ناس ما سجدوا كيقول ماله ما سجد، ما تقولش ماله ما سجد، إنما هي ماش مستحب، إن سجد أجر وإن لم يسجد فلا شيء عليه. وكتلقاو بعد خطرة كان صلي وراء الإمام أش كيدير؟ كيوصل السجدة وما يسجدش، نقول لا يلزمك تسجد، أش كينسي زين فلا يلزمك أن تسجد. فكذلك إلى وصلوا سجد كتبعوا، ما جعل الإمام إلا ليؤتمن. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجوز التلاوة. هل يجوز قراءة القرآن الحفظ؟ هل يجوز قراءة القرآن الكريم بنية الحفظ؟ سؤالك شوية. طبعا قراءة القرآن بنية، ما أنت كيفاش غتحفظ راه غتقرأ القرآن؟ لكن غيكون هذا الحفظ هذا بلا قراية، أنت مغمض عينيك فلا بد أن تقرأ القرآن. يعني أنا قول أنت بغيتي بحال تقول لنا آش يعني ندخل جوج نيات، لا بأس قرأ سيدي القرآن، ولكن راه لا يمكنك أن تحفظ إلا إذا كررت القراءة، فما يمكنش تحفظ راه غدوز كالقراءة، لأن القراءة تمر مرورا. ولكن بالنسبة للحفظ خصك آش تكرر المحفوظ، كاين اللي كيحفظ حسب عدد معين كله الذاكرة ديالهم، كاين اللي يحفظ 15 يعود الآية 15 مرة يحفظها، كاين اللي عمر اللهم بارك ويحفظ، كاين اللي خصو نسأل الله العافية يعني راسه نسأل الله العفو والعافية والسلامة، فخصو اش شحال باش يحفظ وعاك يحفظ وما يجي فين يضربوا البرد حتىاش. ايوا الحمد لله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله ولكن يكن في علمكم ان الله سبحانه وتعالى يسر القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. انتبه، فهل من مدكر معناه ان راه ميسر، هو الاشكال اللي عندنا هو خصنا نتعهدوه، مني كتعهد القرآن تحفظه بإذن الله، ولكن إلا بقيتي إلا حفظناه سالينا ألا فسك ديما آش ديما كتراجعوا. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعهدوا هذا القرآن فإن فهو الذي نفسي بيدي لهو أشد تفلتا من الناقة في عقرها. راكي يبقى أي راكين شي آية هنا وشي آية هنا، ولكن باش تجمعهم نسأل الله العفو والعافية والسلامة، الله يوفقنا وإياكم للخير وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وما ننساوش باش ما ننساش التذكير، تتوقف الدروس يوم الاثنين الآن يعني الأسبوعين، هالاثنين اللي جاي لا والذي بعده لا والثالث إن شاء الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله.